لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار ليتعبد هناك، ثم إذا بجبريل عليه السلام ينزل عليه ويقول اقرأ ويقول اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ثم يقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، فيقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، فضمه جبريل إليه ثم قال له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتعد، فقال زملوني زملوني، فقالت خديجة رضي الله عنها أبشر أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خديجة رضي الله عنها تقول له أبشر أبشر. ما أحوجنا إلى هذه المرأة الحنون التي إذا دخل عليها زوجها البيت تهون عليه، تخفف عليه، تزيل همومه وغمومه، تخفف عنه أعباء العمل، أعباء الطريق، أعباء المعاملة مع الناس. ما أحوجنا إلى هذه المرأة التي تعين زوجها على طاعة ربه تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى هذه المرأة التي تحتوي بيتها فتصلح أبناءها وترعى زوجها، وإذا دخل عليها استقبلته بالبشر أبشر أبشر. كيف تستقبل الأزواج أزواجهن؟ أبشر، ثم تقول له والله ما يخذيك الله أبدا، لا يمكن أن يخذيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وصلة الأرحام كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ومن أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، ما أحوجنا إلى صدق الحديث. بل ومن آيات المنافق أنه إذا حدث كذب، لكننا معشر المسلمين لا نعرف إلا الصدق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يصدق الحديث صلى الله عليه وسلم وتحمل الكلة، الذي لا يستطيع أن يقوم بحاجته يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، الضعيف يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل الكل يتحمل ما لا تستطيع الأمة أن تتحمله صلى الله عليه وسلم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم الذي فقد ماله وصار فقيرا بعد أن كان عنده المال لكنه صار معدوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعينه على كسب رزقه، يمشي في حاجته، يسعى معه، وتكسب المعدوم وتقري الضيف. إكرام الضيف، إذا حل بك الضيف فإنك تكرمه، وليس الإكرام أن تطعمه وتسقيه فقط، ولكن حسن استقبالك حسن استقبالك والبشر في وجهه والابتسامة بل ودعوته إلى الطعام. هذا إبراهيم عليه السلام يقدم لأضيافه هذا العجل الحنيز ويقول لهم: ما لكم لا تأكلون؟ ما لكم لا تأكلون؟ يدعوهم إلى الأكل وإلى المشاركة، يقول لهم: ما لكم لا تأكلون؟ إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، مكرام الضيف مما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إذا ما أحلت بالعبد مصيبة أو كارثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقف بجواره ويعينه ويساعده كذلك. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم، أنفعهم الذي ينفع الخلق، الذي ينتفع به الناس، الذي له أثر إيجابي على المجتمع. ثم بعد هذه الخصال تأخذه خديجة رضي الله عنها وتذهب به إلى ورق بن نوفل وتقول له: اسمع من ابن أخيك. فلما يسمع يقول له: إنه الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون جزعا، ليتني أكون حيا، إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء بمكارم الأخلاق: إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ومع ذلك يضطهد، ومع ذلك يراد به أن يخرج. قال: ليتني أكون جزعا، ليتني أكون شابا قويا أستطيع أن أنصرك حينئذ حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. ليس هذا فقط مع الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حدث مع الصديق رضي الله عنه حين ضاقت به الأرض وخرج يريد الهجرة، فقابله ابن الدغنة فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ وكان رجلا كافرا. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في أرض الله، يريد أن يخرج من هذه الأرض التي لا توقر علماءها ولا تحترم من يخدمها وينفعها. قال: أسيح في الأرض. قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج برغبته ولا يخرج غصب عنه، لكنه يخدم أمته، يخدم مجتمعه. انظروا كانت هذه الأخلاق في مجتمع جاهلي. قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كذلك كان الصديق. إن الملتزمين في هذا المجتمع الكريم هم أمنة لهذا المجتمع، الناس تأمن لوجودهم وتأنس بوجودهم إذا رأوهم يطمئنوا. لا ينبغي على الناس إذا رأوا هؤلاء الملتزمين أن يتذكرون التفجير والتدمير. إن هذا الجيل وإن هذه الأمة وإن هؤلاء الشباب الذين تدينوا وعبدوا ربهم تبارك وتعالى هم أمنة لهذه الأمة، أمنة لهذا المجتمع. عباد الله، يجب علينا أن نكسر الحواجز التي بيننا وبين الناس، التي بيننا وبين الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى الناس وكان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى. ماذا كان من موسى عليه السلام؟ قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل ينصر أولياءه، الله عز وجل يؤيد أولياءه، إنني معكما أسمع وأرى. ثم الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فعلى قدر البلاغ تكون العصمة ويكون الحفظ من الله تبارك وتعالى. المجتمع يحتاج إلينا جميعا، يجب أن ننزل إلى مجتمعنا وأن نشاركه، فنحن والمجتمع لحمة واحدة، ليس هناك فرق بين الملتزمين وغير الملتزمين، بل كلنا لحمة واحدة وكلنا مجتمع واحد يعبد رب واحد، ربنا العظيم الكريم الذي نسجد له، ربنا عز وجل. عباد الله، أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى بإيمانك، أنت الأعلى بإحسانك، أنت الأعلى بأخلاقك، أنت الأعلى بسلوكك ومعاملاتك. لا تجعل الشيطان يقودك، فإذا قادك الشيطان خدت في أعراض الناس ونبشت في لحوم العلماء، ثم إنك وقعت في الذنوب، ثم تقع في التقصير. عباد الله، يجب علينا أن نتقي ربنا تبارك وتعالى، ونتذكر دائما إنك أنت الأعلى بهذا الدين، بهذه العقيدة، بهذه الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، أترك أثرا في هذه الأمة قبل أن ترحل، أترك أثرا قبل أن ترحل، فإن الناس يرحلون كما رحل رمضان، وغيرنا كثير لم يدرك رمضان، فالناس يوميا يرحلون، يرحلون ولا يعودون، إنهم ذاهبون إلى ربهم، إنهم موقوفون، إنهم محاسبون. ولذلك أترك أثرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله عز وجل لا يضيع عنده شيء، أحصاه الله ونسوه. أترك أثرا في هذه الدنيا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على ترك تلك الآثار، فهذا أبو سعيد الخدري يقول لابنه: يا بني، إذا كنت في البوادي، إذا كنت في الصحراء الجرداء، إذا كنت في البوادي فأذن وأقم الصلاة، فأذن وأقم الصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. ما تفعله هنا ستراه عند الله تبارك وتعالى. وقال المؤمنون عند ربهم حينما دخلوا الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وفي بعض التفاسير أن هذه الأرض التي نعيش عليها أورثنا الله عز وجل إياها لنعمل عليها الصالحات، لنزرع هنا ونجد المحصول هناك عند ربنا تبارك وتعالى. أثر لا بد أن تتركه. ابن القيم رحمه الله يقول: ما من نفس ولا عرق يخرج في الدنيا في غير مرضاة الله ولا منفعة إلا كان على صاحبه حسرة وندامة يوم القيامة. وما من نفس كذلك يخرج في طاعة الله إلا كان شاهدا عليك يوم القيامة. اتركوا آثارا عباد الله حتى تلقوا ربكم عز وجل بها، اتركوا آثارا إيجابية، لا تتركون آثارا سلبية. هؤلاء الذين يفسدون في المجتمع، هؤلاء الذين يخربون شباب الأمة، هؤلاء الذين يتاجرون في المخدرات والهروين وغيرها، ما الأثر الذي سيتركونه؟ وماذا سيقولون لربهم تبارك وتعالى يوم يأخذون كتابهم فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه المال الذي جمعه من حرام ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه إذن عباد الله خير لكم أن تصلحوا في الأرض بدلا من أن تفسدوا وتدمروا عباد الله هذا أثر عظيم لابد أن تتركه ويوم القيامة كلنا موقوفون أمام ربنا جل وعلا استقم كما أمرت لا كما تحب وترغب منا من يريد أن يستقيم لكن حسب هواه لا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير الاستقامة أعظم كرامة استقم بقلبك استقم بجوارحك استقم بلسانك كل أعضائك تستقيم هذا اللسان ما أحوجنا أن يستقيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذه العين وهذا الفرج ماذا تقول لربنا تبارك وتعالى حينما يسألك عن التفريط وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صونوا أنفسكم عباد الله استقيموا كما أمركم ربكم تبارك وتعالى شبابنا المتميز ليس شابا يستظل يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن ليس شابا عاديا من هذا الذي يستظل بظل يخلقه الله له يوم القيامة في يوم شديد الحر ويجد فوق رأسه غمامة سحابة تحميه من هذا الحر ليس شابا عاديا إنه بذل إنه ضحى إنه شاب نشأ في طاعة الله إنه شاب قلبه معلق بالمساجد إنه شاب فيه شهوة وفيه رغبة لكن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ليس شابا عاديا هذا الذي يعجب الرب تبارك وتعالى من صنيعه يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة ليس له انحراف ولا ميل بل هو مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى ليس شابا عاديا هذا الذي يعجب ربنا من صنيعه ليس شابا عاديا هذا الذي يهتز لموته عرش الرحمن ليس شابا عاديا الذي تنزل من أجله الملائكة 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته سعد ابن معاذ رضي الله عنه ليس شابا عاديا لقد كان يعيش لدينه كان يعيش لأمته كان يخطو إلى الله كان يقتفي أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم إني ذاهب إلى ربي سيهدين ليس شابا عاديا الذي تعرض عليه النساء ثم إنه يقول معاذ الله يوسف الصديق ليس شابا عاديا لذلك استحق أن تكون له المكانة عند ربنا تبارك وتعالى شبابنا المتميز تميزوا بأخلاقكم تميزوا بدينكم تميزوا باتباعكم لرسولكم صلى الله عليه وسلم تميزوا بحفظ خلواتكم تميزوا بصون المحرمات اهجروا المحرمات وصونوا الخلوات تميزوا بحفظ هذه الخلوات فإن الله عز وجل ناظر إليكم والله تبارك وتعالى يراقبكم أيحسب أن لم يره أحد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون تميزوا عباد الله تميزوا يا شبابنا تميزوا بحسن أخلاقكم وصدقكم وقربكم من ربكم تبارك وتعالى، تميزوا بتوبتكم بعودتكم، تميزوا بإنجازاتكم، كونوا شبابا نافعين لهذه الأمة، لا تفرطوا في أمتكم ولا تفرطوا في دينكم، ولكن كونوا متمسكين بأمر ربكم تبارك وتعالى، كونوا شبابا متميزين حينما تلجؤون إلى ربكم تبارك وتعالى، واعلموا أن أعضاءكم هذه ساكنة الآن لكنها يوم القيامة ستنطق، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، شبابنا المتميز لابد أن تعودوا إلى ربكم تبارك وتعالى وتقتفوا أثر الحبيب، وتوكلوا على الله، وتوكل على العزيز الحميد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تمسكوا بدينكم عباد الله، شبابنا المتميز تميزوا على أقرانكم ببذلكم لدينكم ولأمتكم. شبابنا، أمتنا، رجالنا، نساءنا، أطفالنا، اقضوا ما عليكم، اقضوا ما عليكم، ينبغي على كل منا أن يقضي ما عليه ولا عليه. هذا مروان بن الحكم في يوم عيد أخرج المنبر وصل وخطب قبل الصلاة، عيد مثل هذا أخرج المنبر وصلى وخطب قبل الصلاة، فقام له رجل من عامة الناس فقال له يا مروان، وكان رجلا حاكما مسؤولا، قال له يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبت قبل الصلاة ولم يكن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه، أما هذا فقد قضى ما عليه، بذل جهده في النصح والإرشاد والتوجيه، أما هذا فقد قضى ما عليه. شاب مر على شاطئ البحر هنا عندنا في بلادنا ووجد هذه الصخور الضخمة التي يجلس تحتها الشباب والشابات يفعلون ما يغضب ربنا تبارك وتعالى، لكنه لم يستطيع أن يفعل شيء غير أنه كتب على تلك الجدران الله يراك أترضاه لأختك. ثم مر آخر، مر رجلا آخر فقادر إلى هذه الكلمات وقال أما هذا فقد قضى ما عليه، أما هذا فقد قضى ما عليه. عباد الله، اقضوا ما عليكم. هذه امرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، في غزوة أحد، أم عمارة نسيبة المزنية، هذه المرأة كان معها أولادها، دخلت المعركة جرح الأولاد وكانت هي التي تضمد الجراح، فضمدت جراحهم ثم قالت لابنها انهض وقاتل، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يقدر ما تفعلين أحد، لا أحد يقدر أن يفعل ما تفعلين. ثم قال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. ثم إن هذا الغلام، هذا الشاب، دخل وقاتل حتى قتل، فلما قتل قالت لمثل هذا اليوم أعددته وعند الله احتسبته. عمار بن ياسر رضي الله عنه في غزو اليمامة، في معركة اليمامة، وقف ووجد الجيش ينصرف من حوله، فوقف فوق صخرة وكانت أذنه قد ضربت بالسيف وهي تتذبذب على خده، ثم قال للناس إلي إلي أمن الجنة تفرون، إلي إلي أمن الجنة تفرون. ثم نزل وخاض معهم المعركة حتى انتصر. جليبيب رضي الله عنه يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ويقول من تفتقدون، فيقول نفقد فلان وفلان، من تفتقدون فلان وفلان، قال لكني أفتقد جليبيبا. فقام معهم النبي صلى الله عليه وسلم وبحث عنه حتى وجده بين سبعة، فقال قتلهم ثم قتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. ثم إنهم حفروا له ليدفنوه، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه وقال ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعه في لحده وقال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. عباد الله، اقضوا ما عليكم ولا عليكم. أسأل ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مسلمين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصرنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا أمننا في بلادنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.